بسم الله الرحمن الرحيم. بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم خلق الإنسان للدكتور زغلول النجار، والآن مع فضيلته. أبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله، وتحياتكم أخي الكريم، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول أن في سورة البقرة بداية هذه القصة، يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وتستمر القصة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه بداية القصة، أن الله تعالى قرر في علمه المحيط أنه سيورث هذه الأرض لمخلوق مكرم اسمه الإنسان، وأن الله تعالى أراد أن يخبر الملائكة بهذا الخبر الذي لم يكونوا يعرفونه، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة نعم خلقوا قبل الإنسان طبعا، وخلقوا مع إيه بالضبط؟ خلقوا مع الكون، مع الحياة، قبل الكون، قبل الحياة. هو طبعا لابد من خلق الكون أولا، وإن كان خلق الملائكة بالنسبة لنا غيب لا نستطيع أن نخوض فيه. وأنا دائما أوصي نفسي وأوصي إخواني وأحبابي من أمثالكم أن الدخول في الغيبيات إجهاد للعقل البشري بدون طائل، لكن لن أقول أن خلق الملائكة سابق لخلق الإنسان. متى كان هذا الخلق؟ في علم الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث صحيح: كان الله ولم يكن معه شيء. كان الله، فخلق الملائكة تالي ثم خلق الإنسان تالي بعد ذلك. بعض المفسرين اختلط عليه فهم هذه الآيات الكريمة، فقال: كيف أدرك الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض؟ سؤال جميل. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لأن الملائكة خلق مجبولون بالفطرة على عبادة الله وتقديس الله وتسبيح الله وذكره دون توقف، ولا يستطيع عمل الخطيئة لأنهم ليسوا مكلفين، ليسوا أصحاب إرادة كالإنسان والجن. ولذلك استغربوا، قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ كيف عرف الملائكة ذلك؟ لابد أن كان هناك خلق كآدم عليه السلام، خلق كبشر سابقين، يعني عمروا الأرض وأفسدوا فيها، فعلم الملائكة ذلك فنقلوا هذا الكلام في ردهم على الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام لا يدعمه أي دليل، لا من القرآن ولا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كافة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد على أن آدم عليه السلام هو أبو البشرية وهو أبو الإنسانية وهو أول مخلوق مكلف من هذه السلالة الآدمية على سطح هذا الكوكب. حضرتك قلت إنه الملائكة مش مكلفين. نعم. وقبلوا على عبادة الله سبحانه وتعالى وتسبيحه بشكل ذات. نعم. والإنسان نعم هو الإنسان المكرم، المخلوق المكرم أو أقصى مخلوقات تكريما، وهو مكلف. ولكن هناك تحذير كان من الملائكة أنفسهم أنه ممكن يعني يعيشوا في الأرض فسادا أو يقتل أو يقوم بالأخطاء والمعاصي. السؤال: من هو المكرم، الملك أم الإنسان، إذا قارنا بالاثنين؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث عديدة أن الإنسان مخلوق مكلف، له أن يعبد الله باختياره أو يعصى الله باختياره. ولذلك إذا كان إنسانا عابدا لله سبحانه وتعالى، حامدا شاكرا مسبحا، فمنزلته عند الله أعلى من منزلة الملائكة الذين فطروا على العبادة ولم يكلفوا بها. هنا الملاك على قد طبعا تكريمه، لكن هو مش ما عندوش القدرة، ما عنده الاختيار، لا قبل له بالاختيار. صحيح، هو مفطور ومجبول على الطاعة، فلا فضل له في اختياره في عملية التسبيح. لكن الإنسان هو اللي عنده الاختيار. فمن هنا إذا رفض المعصية وقام بالطاعة، منزلته عند الله منزلة عظيمة. عشان كده بارك الله فيك. هنا دي نقطة. ممكن حضرتك تستكمل بقى تفسير النقطة الثانية. يعني الحقيقة كيف يمكن للملائكة أن يعرفوا أن هذا المخلوق صاحب الإرادة الحرة سيفسد في الأرض؟ طبعا ثابت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استعراض آيات القرآن الكريم أن الجن كانوا سابقين في خلقهم للإنس، وأنهم عمروا الأرض قبل أن يعمرها الإنس، وأنهم أفسدوا في الأرض بإرادتهم الحرة التي أعطاها الله تعالى للإنسان بعد خلق الجن. فقالوا هذا السؤال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. عشان يعطي آدم منزلة يعني يدركها الملائكة أنها منزلة مكرمة، يعني علمه، وهنا علم آدم الأسماء كلها. بعض المفسرين يقولون أنه علمه أسماء كل شيء، وبعضهم يقول علمه أسماء الأشياء التي يحتاجها في حياته على الأرض. فقال: أعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال آدم: أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ وبعدين استمرت القصة. الملائكة سجدوا لآدم، سجد الملائكة لآدم عليه السلام احتراما وتقديرا لإرادته الحرة وللعلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه، أنه مخلوق يطيع الله بإرادته، فله منزلة أعلى منزلة الملائكة الذين فطروا على الطاعة إذا كان عابدا صالحا، وله منزلة أعلى لأن الله تعالى أعطاه من العلم ما لم يعطي الملائكة. قبل أن أسألك كيف خلق آدم، سأسألك لماذا خلق آدم إذا كان عندنا إجابة على هذا السؤال. طبعا القرآن يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحكمة من خلق الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو مطلق الحرية أن يخلق ما يشاء، خلق الإنسان لعمارة الأرض، وخلق الإنسان حتى يثبت بالحجة الدامغة على هذا المخلوق استحقاقه في الآخرة للجنة أو استحقاقه بالنار. وربنا أعلم مسبقا بمن سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، لكن من عدله أنه أراد أن يقيم الحجة على الإنسان بنفسه، يكون الإنسان هو الذي يحكم على نفسه إن كان فعلا يستحق أن يذهب إلى الجنة أو يستحق أن يذهب إلى النار. فالحياة كما يقول القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو اختبار من الله سبحانه وتعالى يثبت الإنسان في نهايته جدارته بالجنة أو استحقاقه بالنار، ويكون الإنسان مقتنع تماما أن العدل الإلهي قد نفذ، الذي أفسد في الأرض مصيره إلى الجحيم، والذي أحسن في الأرض وأقام شرع الله فيها مصيره إلى الجنة. السؤال التالي: بعد لماذا كيف؟ يعني حسب فهمنا طبعا، مش بقول كيف بمعنى الدخول في في معجزة الخلق، ولكن ما هو متواتر أو ما نعلمه عن خلق سيدنا آدم أول خلق. القرآن الكريم يحكي لنا قصة الخلق في مرحلتين: مرحلة يتكلم عن الخلق من تراب، ويتكلم عن خلق من طين، وخلق من طين لازم، وخلق من سلالة من طين، وخلق من صلصال، وخلق من صلصال كالفخار، وخلق من صلصال كحمأ مسنون. هذه القضايا كلها تتعلق بخلق الإنسان الأول اللي هو آدم عليه السلام، لا تنطبق على سلالة آدم عليه السلام. هذه كانت مراحل متتالية في الخلق، يعني يعجز الإنسان عن أنه يخوض في هذه القضية بإسهاب. يعني كيف فهمك؟ لماذا الحديث عن مادة الخلق من تراب تكون صلصال أو من طين، من سلالة من طين، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار؟ هو الحمأ المسنون، الحمأ المسنون النتن، الحمأ الذي طلعت ريحته. يعني هو يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا على أن هذا الإنسان الذي أعطاه حرية الإرادة لا يحق له أن يطغى في الأرض وأن يستبد وأن يستعلي، لأنه خلق من إيه؟ خلق من حمأ مسنون، من طين عفن، طين نتن، فأصله بسيط. ولكن هذا الأصل المتواضع يرفعه الطاعة، ويرفعه العلم، ويرفعه الإحسان في هذه الحياة. هذه الذي ترتقي بهذا المخلوق البسيط الذي خلق من طين الأرض إلى مقام التكريم الذي وصفه الحق تبارك وتعالى بقوله: ولقد كرمنا بني آدم. فيستطيع الإنسان بخلقه، بعلمه، بصلاحه، بورعه، بقربه من الله، بصلته الطيبة بالله، بإقامته، بتطبيق عدل الله في الأرض، بالقيام بحسن واجد الاستخلاف في هذه الأرض، هذه العوامل التي تجعل هذا المخلوق الذي خلق من صلصال من حمأ مسنون أن يرتقي في معيار الله فيرقى إلى مقام أعلى من مقام الملائكة. ولذلك الحديث القدسي يقول: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وحتى يكون ربانيا يقول للشيء كن فيكون. فأعطانا ربنا تبارك وتعالى مرحلة هائلة من الارتقاء بذواتنا في معراج الله، حتى يصل الإنسان إلى مقام التكريم الذي يأمر شيء كن فيكون، وهي صفة لأنها كثير من العباد. نعم. إزاي حد من العباد يوصل لمرحلة كن فيكون؟ ما هو بقى يعني الصلة بالله سبحانه وتعالى، يعني إذا يعني دي صفة إحنا بنعرفها إن هي لذات الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن يهبها الله من يشاء، يعني يصل الإنسان بصفاء بمعنى كن يكون، بمعنى أنه يخلق، ولكن بمعنى كن فيكون بمعنى إنجاز الأشياء كل ما يريده. نعم، يتحقق. نعم. طبعا الخالق هو الله، وصل الخلق هو الإيجاد من العدم. كثير من الناس يخلط ما بين قضية الخلق والإيجاد. الخلق الإيجاد من العدم، أما الإيجاد شيء موجود بتجيب زي اللي بيعمله استنساخ، هو لا يأتي بشيء من العدم، هو يأتي ببويضة وحياد منوي من كائن قائم وبين يلعب بها كيفما يشاء. هذا ليس خلق، ولكنه تحوير للخلق. وجدنا نقول أن حتى يكون ربنا يقول شيء يكون فيكون، يعني لن يوجد شيئا من العدم، لأن هذه صفة من صفات الألوهية، ولكن يصل به الله من مقامات التكريم أن أي شيء يخطر بباله يتحقق له، أي طلب يطلبه يتحقق له، حتى يقول شيء يكون فيكون. طيب هذه المراحل، يعني العلم الآن يؤكد أن جسد الإنسان أغلبه ماء، أكثر من 70% من تركيب جسد الإنسان ماء. ومن العجيب أن نسبة الماء إلى الأملاح في جسم الإنسان هي نسبة الماء إلى اليابسة على الأرض، هي نسبة بخار الماء إلى المواد الأخرى في الأقرة الضصعبة بفات البراكين. أمر عجيب، 71% 29% في كل هذه الحالات تقريبا. المخلوق هذا الذي يعني أغلب جسمه من الماء وبعض مركبات بسيطة كيميائية، هي تركيب الصلصال. يعني أثبت كثير من العلماء بالتحليل أن تركيب طين الأرض هو تركيب جسد الإنسان. ويمكن أنا أشرت مرة سابقة أن أحد الإخوة الأطباء يقول يعني لماذا يستعلي الإنسان على الأرض وإذا تحلل هذا الجسد يعطينا قربتين من الماء وكم من الكلس الجير لا يكفي لطلاء نصف حائط غرفة من الغرف، وكم من الحديد لا يكفي لإصبع رأس مسمار حديد، وكم من الكبريت والفسفور لا يصلح لبناء رأس عود كبريت. لماذا يتكبر الإنسان على الأرض وهذه صفات هذا الجسد؟ ولولا إرادة الله وتكريم الله ما كان الإنسان بهذه الصورة الطيبة التي خلقه الله سبحانه وتعالى فيها في أحسن تكوين. الخلق من طين يوحي بأن علاقة الإنسان بهذه الأرض ليس فقط في الخلق الأول، بل حتى في مراحل الخلق التالية. فحينما تحدث القرآن عن مراحل خلق سلالة آدم عليه السلام يشير إلى التراب ويشير إلى الماء، لأن الغذاء الذي تتناوله الأم في أثناء الحمل أصله من تراب هذه الأرض، وأصله من طين هذا الأرض، وأصله من ماء هذه الأرض. فيشير القرآن الكريم في مراحل الخلق التالية للإنسان، يعني بعد أن تحدث عن آدم من تراب، من ماء، من طين، من طين لازب، من سلالة من طين، من صلصال، من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون، كل هذه مراحل متتالية مرت بها البنية الأساسية لأبينا آدم عليه السلام، أبو هذه البشرية وأبو هذه الإنسانية. لكن حينما يأتي السلالة والنسل يتحدث عن ماء، ولعله الماء الرجل وماء المرأة، لعله الماء العادي الذي نحيا منه لأنه أيضا يصل له عن طريق الغذاء من الأم، ويتحدث عن تراب. الدكتور زغلول، اليوم الأول لآدم نعم وهو موجود نعم، هل كان في الجنة أم على الأرض؟ والله هذه أيضا قضية خلافية، هل هو كان في الجنة ثم أنزل إلى الأرض، أم أنه كان على الأرض ولكن في ظروف تقترب من ظروف الجنة، بمعنى أن كل متطلباته متوفرة وكل احتياجاته حوله ولا يحتاج إلى جهد كما يصف القرآن الكريم الوضع في الجنة. أمر خلافي، لا يستطيع الإنسان أن يحسمه، ولكن الذي أستطيع أن أقوله أن المسافات بالنسبة لله لا تعني شيئا، فخلقه في الجنة وإنزاله إلى الأرض كن فيكون، خلقه على الأرض وتوفير الظروف الملائمة له حيث يكون كأنه في الجنة كن فيكون. لا هو كان في الجنة. نعم. يعني لأنه بتدفع لسؤالين. نعم. أنه كان في الجنة وطرد منها. نعم. لأنه عصى ربه. نعم. دي واحد. نعم. اثنين، أن إذا كان هو كان خلق على الجنة. نعم. يبقى السؤال هو كان خلق يبقى البشر كانوا حيعيشوا في الجنة. نعم. ولا كان هو يعني خلقه الأول في الجنة وبعدين كان حنزل الأرض دون أن يكون قد عصى ربه. المخطط الإلهي مخطط شمولي. يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى في علمه أنه يريد أن يسكن الإنسان هذه الأرض مخلوقا صاحب إرادة يكلف بعمارة هذه الأرض، ويلقى الله بعد فترة معينة ويحاسب ويكون له خد في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمخطط الإلهي لا يحتاج أن احنا نسأل يعني هل كان أمام آدم فرصة أن يبقى في الجنة إلى الأبد، وأن بعض الأصحاب العقائد الفاسدة يقولون يعني أن اللوم كله على أبينا آدم عليه السلام، لو لم يعصي الله لكنا احنا بينا في الجنة ومتعبنا. السؤال الثالث. نعم. نعم. إذا كان هو. نعم. كان في الجنة. نعم. ونزل الأرض لأنه. نعم. عصى ربه. نعم. يبقى هل إنزال بني آدم. نعم. مجسدا في شخصية سيدنا آدم عليه السلام. عليه السلام. نعم. يبقى الوجود على الأرض هو ليس تكريما ولكن عقابا للإنسان. لا لا، هو تنفيذ للأمر الإلهي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا هو الأمر الإلهي. المفروض الإنسان هو مكرم لأنه نزل على هذه. نعم. الأرض. نعم. لكن لما جي عقب عقب بالنزول من الجنة إلى الأرض إذا لا كان لا، هو مش معناها أن الوجود على الأرض عقاب. لا، ده معناها أن هو أن هناك عقاب وثواب. يعني إذا أحسن الإنسان في علاقته بالله يطلع، يطلع. إذا أخطأ الإنسان في علاقته بالله يعاقب. يعني ففكرة الثواب والعقاب فكرة أساسية في خلق الإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اليوم الأول لآدم على الأرض. نعم. عليه السلام على الأرض. نعم. اللغة. نعم. من علمه اللغة؟ نعم. من علمه. نعم. السلوك الإنسان. نعم. هل كان وحيدا على هذه الأرض؟ نعم. مع من كان يتعامل؟ نعم. يعني هو حقيقة القرآن الكريم وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تحسم هذه القضية حسما قاطعا. آدم عليه السلام خلقت حواء بعد خلقه مباشرة، وكان سوية الجنة وأخرج سوية من الجنة، سواء كانت هذه الجنة السماوات العلى أو على الأرض. جميل. ما فيش يعني يختلف في هذا، وأن الوجود في الجنة قد يكون وجود معنوي بمعنى التكريم أكثر من أنه وجود يعني مادي ملموس، أنه كانوا في المناطق أعلى من الأرض. قد يكون إنسان على الأرض وهو في جنة لأنه يشعر ب يعني كل أسباب الراحة والرغد الذي يحتاجه دون عناء أو تكليف منه. آدم وحواء عليهما رضوان الله علما في لحظة خلقهما من هما، من خالقهما، من الذي أرسلهما إلى هذه الحياة، ما هي رسالتهما في هذه الحياة، كيف يمكن لهما أن يطبقا ويحققا هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل، ثم ما هو مصيرهما بعد هذه الحياة. وهنا وقفة مهمة جدا، كافة علماء الدراسات الإنسية اللي يسمونها الأنثروبولوجيا يخطئون خطأ جسيما لأنهم ينطلقون من منطلق باطل تماما مدعاه أن الإنسان بدأ جاهلا وتعلم بالتدريج، بدأ كافرا ملحدا وتدين بالتدريج حينما وجد نفسه وحيد في هذه الحياة محاط بالمخاطر من كل جانب وتضربه الصواعق والرعد والبرق والزلازل والبراكين، فخشي قوة خفية عبدها فعرف الله. هذا كلام خطأ تماما لا أساس له من صحة، وهذه صورة من صور الضرب بشيء كثير من الخلط الذي لا يصل إلى نتيجة إذا خاطب إنسان في قضية الخلق بغيره لا يهدم رباني. القرآن يقول وعلم آدم الأسماء كلها، فعندنا في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام بدأ عالما عابدا، لم يبدأ جاهلا ولا كافرا، بدأ يعرف من هو ومن خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، بدأ يعرف لغة حدد بها، كيف خاطب الله سبحانه وتعالى وعلم الأسماء كلها، كيف خاطب الملائكة، كيف سمعه الملائكة، علم آدم الأسماء كلها. كلها. لما نقول اللغة اللي هي اللغة العربية. العربية. نعم. لأن هناك ما هي الدلائل أنها كانت العربة؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديث يقول أحب العربة لأني عربي ولأن القرآن عربي ولأن العربية لغة أهل الجنة. فالحقيقة اللغة التي تسود في الجنة هي العربية، وآدم كان في الجنة ولا بد أنه كان يتحدث اللغة العربية. أصبح آدم وحواء نعم. بنيت لهما الكعبة في مكانها الحالي، لأن الله تعالى خلق الإنسان لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أمر تلقي من الله سبحانه وتعالى، مفهوم اللغوي للفظة العبادة قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا يوجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان أوامر من الله كيف أعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يمكن أن يجدي في ذلك أي اجتهاد. أنا لو أجلس وأخترع لنفسي نمط من العبادة مهما أخلصت في أدائها لا يمكن أن تقبل، لأن العبادة هي خضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولا بد للإنسان أن يتلقى من الله أوامر كيف نعبد هذا الخالق العظيم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، قل خذوا عني مناسككم، ويقول محذرا من الابتداع في الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مرفوض تماما، لأن العبادة لا ينبغي فيها إلا الاتباع، والاتباع الدقيق لأوامر الله سبحانه وتعالى. سيدنا آدم عليه السلام نزل ويعلم أن رسالته الأساسية في هذه الحياة رسالة واحدة ذات وجهين، عبادة الله تعالى بما أمر وحسن القيام بواجب استخلاف في الأرض. كعبة جت ازاي؟ بنتها الملائكة. يعني نزل آدم ووجد الملائكة، على الرأي الغالب أنها بنتها الملائكة، أو أن الملائكة أو يعني فهمت آدم كيف يبنيها فبناها. يبقى إذن سيدنا آدم كان في الجزيرة العربية. نعم تأكيد. ليه أنا بسأل السؤال المنطقي ده؟ نعم. لأنه يجي في 100 مكان يقول لك في سيشل في الهند. نعم. هنا كان سيدنا آدم هنا هنا. هذا هو الضياع حينما يدخل الإنسان إلى قضية الخلق بغير هداية ربانية. هو منطقي. نعم. يعني إذا كان هو أول ما نزل الملائكة. نعم. بنوا الكعبة. نعم. في مكانها. نعم. المتعارف عليه الهند. نعم. الآن في أم القرى. نعم. يبقى هو كان في الجزيرة العربية بدون شك. يا تسمية جدة الآن لأن حواء مدفونة فيها، وتسمية عرفات لأن أحد التفاسير لهذه التسمية أن آدم وحواء حينما أهبطا من الجنة تعارفا في هذا المكان. وإن كان بعض الناس يقول أن سيدنا إبراهيم عليه السلام الملائكة تعرفه هذه الأماكن للعبادة ويسألونه هل عرفت، يقول عرفت، ولكن الغالب هو تعارف آدم وحواء بعد خروجهما من الجنة في جبل عرفات. فنزل. نعم. لقى الملائكة بنوا هذه الكعبة. نعم. نعم. سأل. نعم. لما هذا البناء الحجري طبعا لأن هو ودع الكعبة بنيت ليعبد الله في داخلها أولا، داخلها كمسجد. نعم. مش ليطاف حولها أو يصلى، عملية الطواف من حولها جاء بأصلاح عملية تالية. ما بنيت كمكان لعبادة الله سبحانه وتعالى، وكما أن الله تعالى فضل worship place. يعني worship place. نعم. جوه. نعم. نعم. وكما أن الله تعالى يعني فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض البشر على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، فضل بعض الأماكن على بعض، فجعل أطهر وأعظم وأجل بقعة على سطح الأرض مكان الكعبة المشرفة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مكان باركه ربنا تبارك وتعالى. فمن هنا الإنسان لما يكون في هذا المكان عليه أنه يشعر بجلال شك مش وقدسية المكان والتاريخ. نعم. الذي يحيط. نعم. نعم. أنا أقول دائما أن على الحكومات العربية والإسلامية أن تثقف الحال بثقافة واسعة قبل زيارتي لهذه الأماكن. هو مش راح يلف حول الكعبة. لا، لازم يفهم دلالة كل أمر من هذه الأمور. ولذلك أنا يعني أعجبني جدا فيلم عمله مذيع أمريكي كان كثير التهجم على الإسلام، ثم يعني كتب له طالب مسلم خطاب قال له أنت تتهجم على الإسلام بدون علم، وأنا أصحك أن تقرأ القرآن أو تقرأ شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تهاجم بشيء موضوعي. فكان ذلك سببا في هدايته، فأسلم وجاء للحج وكتب الحياة فيلم 20 دقيقة بحج وذيع في CNN حقيقة من أرقى وأجمل ما عمل عن الحج، لأنه يستوعب قدسية كل مكان وحكمة كل عمل وحكمة كل مرحلة من المراحل. وهكذا أتمنى أن الحج يدرك تاريخ هذه المنطقة ومدى القدسية التي أطفاها الله سبحانه وتعالى على هذه الأماكن، وأن الهدف من زيارة هذه الأماكن أن يعرض المسلم نفسه ولو لمرة في العمر لبركة هذه الأماكن المقدسة. فالكعبة بنيت، آدم علمه ربه كيف يعبد وعبده تماما كما نعبد على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فصلى في الكعبة وطاف بها وطلع إلى منى وإلى عرفات وإلى المزدلفة، نفس العمل الذي نعمله الآن في عمليات الحج، لأن هذه أماكن شرفها ربنا تبارك وتعالى وجعلها أماكن تزار عبادة لله وطاعة وامتثالا لأوامره. هنا نأتي إلى فكرة إن إقامة عائلة وبداية وجود علاقات إنسانية والتناسل والتكاثر، كيف كان مفهوم الأسرة بالنسبة لك؟ بدون شك يعني آدم كان نبيا يعني، والنبي ملهم من الله سبحانه وتعالى، ويعني تأتيه التعليمات من رب العالمين إما في رؤيا أو صراحة عن طريق جبريل عليه السلام، فهو كان يعلم هذه الأمور يعني. كيف حدث نوع من التطور أنه تصبح هذه المنطقة فيها أقلية سكانية بينما الأكثريات في أماكن أخرى؟ دخل ملايين السنين مثلا؟ لا مش ملايين السنين يعني، آدم عليه السلام تاريخ البشرية على الأرض في أدق الآراء لا يتعدى 100,000 سنة، بعض الناس يمدون هذا إلى 2 مليون أو 3 مليون سنة، لكن هذا أمر مبالغ فيه، لأنهم يدخلون في الحسبان مخلوقات شبيهة بالأناسي لم تكن مكلفة ولا علاقة لها بنا، لا عرقا ولا وراثة ولا أي صلة من الصلة. تتكلم على 200,000 سنة؟ نعم، 100,000 سنة تشمل تاريخ البشرية من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى الآن وإلى أن ينزل الله الأرض من عليها. أما الخلق السابق على آدم عليه السلام فخلق لخدمة، يكون في خدمة هذا المخلوق المكرم. احنا عرفنا خلق سيدنا آدم بواسطة الله سبحانه وتعالى. جاءت آيات في القرآن تتحدث عن خلق الإنسان اللي هو غير سيدنا آدم. يقول القرآن الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ولد من مريم عليها رضوان الله، صحيح بغير أب، معجزة فلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق بكن فيكون، لكن أيضا هنا إشارة إلى ترابية الإنسان، يعني حينما تحمل الأم وتتغذى وتشرب وتنشط جزء من هذا الغذاء يذهب للجنين فيكون جسده. هنا بنتحدث حوالين خلق الإنسان، كيف تحدث القرآن الكريم حول دورة خلق الإنسان؟ نعم، بارك الله فيك. طبعا يقول رب العالمين في مطلع سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهنا واضح جدا قضيتين من أهم القضايا، أن البشرية كلها خلقت من نفس واحدة، هذه النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، والعلم الآن يؤكد على حقيقة مبهرة للغاية مؤداها أن الشفرة الوراثية في داخل جسم الإنسان أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تكرر نفسها، تنقسم فتكرر نفسها، وهذا أيضا من أعظم دلائل خلاقة هذه القدرة الإلهية في إبداع الخلق. من الذي يعلم هذه الشفرة، هذه القدرة على الانقسام؟ سر لا يستطيع العلم أن يجيب عليه إلى الآن. حينما نعود بهذا الانقسام إلى الوراء مع الزمن تلتقي الشفرة الوراثية لكل البشر في شفرة وراثية واحدة كانت في جسد أبينا آدم عليه السلام الذي خلقكم من نفس واحدة، وهو خطاب للبشرية كلها، وخلق منها زوجها. وهناك حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن حواء خلقت من ضلع من آدم. كيف تم هذا؟ غيب، لا يستطيع العلم أن يقول فيه شيئا، ولكن الحديث صحيح موجود في كتب الصحاح البخاري ومسلم، هذه قضية غيبية لنشاتها الإنسان ولا يستطيع العلم التجريبي أن يقول فيها شيئا على الإطلاق. هي لازم تكون غيبية لأن عشان يحدث التناسل لازم أن يكون هناك ذكر وأنثى، وفي الحالة دي ما كانش فيه الأنثى. فالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أتوقف قدام هذه النقطة قبل ما نخش في خلق الإنسان، بس خليك فكر حضرتك احنا وقفنا فين عشان تستكمل. هل خلق أول إنسان أن يكون ذكرا، هل هذا فيه تكريم للذكر على الأنثى، نعم، وتفضيل، نعم، الرجل عن المرأة؟ لا أبدا أبدا، يعني هذا مفهوم خاطئ تماما، انبثق في ظل غيبة التزام الإنسان بالمنهج الإلهي، لأن الأصل أن الذكر والأنثى خلقا من نفس واحدة، ينتهيان أصلا لآدم عليه السلام، فكلاهما مكلف، والأوامر في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين والمؤمنات بشكل واضح للغاية. ولكن هناك رسالتين، يعني الذكر له رسالة والأنثى لها رسالة، الرسالتان يكمل إحداهما، تكمل إحداهما الأخرى في تكامل، لا يعني أبدا أفضلية ولا يعني علو، ولكن المرأة بحكم تكوينها العاطفي، بحكم تكوينها الفطري، بحكم أنها التي تحمل والتي تلد والتي ترعى الأطفال، لها طبيعة أرق من طبيعة الرجل. فالمرأة ظلمت عبر التاريخ بعنفوان الرجل وتسلطه وقوته البدنية أمام ضعفها وعاطفيتها ورقة طبيعتها، لأنها الجانب الأرق في الخلق البشري. وهذه أيضا صورة من صور كيف تحدث المظالم في غيبة الاهتداء بالهداية الربانية. ركن أساسي من أركان الدين، أي دين، ومن أركان الإسلام كما تكامل في بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقه المعاملات. وفقه المعاملات يحكم علاقة الناس بعضهم البعض، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، الوالدين مع الأبناء، الأبناء مع الوالدين، الأجداد مع الأحفاد، الأحفاد مع الأجداد. هذه العلاقة إذا تركت لتصورات الإنسان تحدث فيها مظالم لا أول لها ولا آخر، وهذا الذي وصل بالإنسان عبر التاريخ إلى ظلم المرأة وإلى قهرها وإلى التعدي على حقوقها وإلى سلبها الكثير من حرياتها، بدعوى أن الرجل هو الذي يكسب الرزق والذي يحمي الأسرة والذي يرعى، وينسى أن هذه رسالته التي من أجلها خلقه الله، وأن رسالة المرأة كحاضنة للأطفال ومربية لهم تفوق هذا دور جلب الرزق بمراحل كثيرة للغاية. فليست أفضلية أبدا ولكنه تساهل. نعم. نعم. يقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فيتحدث عن خلق آدم ابتداء من طين، كما أن خلق البشرية نتيجة عن طريق الغذاء تتلقى هذا الطين. يقول رب العالمين كذلك، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ويبهرني جدا التعبير فمستقر ومستودع، يعني أن آدم عليه السلام كان في صلبه مستقر ومستودع لكافة أفراد البشرية الذين عاشوا وماتوا والذين يعمرون الأرض الآن والذين سوف يأتون في المستقبل. كان صلب أبينا آدم عليه السلام مستودع ومستقر لهذه البشرية، وهي ومضة قرآنية مظهرة للغاية لم يتعرف عليها العلم إلا أخيرا. لو حسبناها يعني، نعم، بأي منطق علمي، نعم، صح، دي قضية يعني خارق طبعا بدون شك. بدون شك أن يكون في الشفرة الوراثية لأبينا آدم عليه السلام ما يعطي هذا الخلق كله، ويعطي هذا الخلق بتميز أن كل فرد له بصمته الوراثية التي تميزه عن غيره، هذا يعني شيء معجز للغاية، والإشارة مستقرة ومستودعة. ناتي لسورة الحج تروي قصة مراحل الخلق، يعني في الحديث عن النسل آدم عليه السلام يأتي الخلق من ماء، الخلق من تراب، الخلق من نفس واحدة، الخلق على أطوار، الخلق من نطفة من مني يمنى، ثم مراحل الخلق التالية. فيقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم تستمر الآيات. هذه مراحل الخلق، خلق الإنسان في حياتنا، الأطوار التي يمر بها الجنين مرحلة بعد مرحلة. الخلق من تراب أولا، إما إشارة إلى الأصل أبونا آدم عليه السلام، أو إشارة إلى بدن الإنسان الذي يبنى من تراب هذه الأرض وهو جنين في رحم أمه يتلقى الغذاء منها، وهي تتلقى الغذاء من نبات وحيوانات الأرض. ثم من نطفة، والنطفة هي السلالة، يعني وساعات يقول إنها شيء يستل من شيء، يعني نطفة شيء يختار من ماء الرجل وماء المرأة، لأن نقول نطفة أمشاج. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله يهودي من أي ماء يخلق الرجل، فقال من ماء الرجل ومن ماء المرأة، والقرآن يقول ذلك من نطفة أمشاج، وأمشاج يعني مختلطة. وفعلا لا نطفة الرجل وحدها تكفي ولا نطفة المرأة وحدها تكفي، فالقرآن يسبق العلم بمئات من السنين حينما يؤكد عن أن الخلق يتم من نطفة أمشاج. حينما يختلق ماء الرجل بماء المرأة تخصب هذه البويضة بالحوالي المنوي فتكون النطفة الأمشاج، وهي ما يسمى بالزيجوت أو اللقيحة أو البويضة الملقحة. من تراب ثم نطفة ثم من علقة، رب العالمين أعطى لهذه البويضة الملقحة القدرة على أن تلتصق بجدار الرحم وتلتصق بطريقة مبهرة للغاية، تفرز مادة تذيب جدار الرحم وتنغرس فيه فتتعلق تماما كما تعلق دودة العلق بجسد الكائن الذي تحيا عليه. والشبه واضح للغاية، أنا رأيت برنامج على BBC يعرض فيه أحد العلماء من غير المسلمين صورة لدودة العلق وصورة للجنين في هذه المرحلة العلقة، لا يكاد الإنسان أن يفرق بينهما أبدا إلا في الحجر، ويعجب الإنسان إلى هذه اللفتة القرآنية المبهرة التي تصف هذه المراحل المتناهية في الصورة. لا فيش بقى كان في مايكروسكوب ولا عدسة ولا أشعة سينية ولا ليزر ولا سونار ولا أي وسيلة وسائل تكبير، هم كان عليهم أنه يقبلوا أن هي علقة. نعم علقة، نعم، سواء هي شيء يعلق بجدار الرحم وقتها كان لازم يقبل. نعم. التفسير. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وأيضا حينما صورت هذه المرحلة بتكبير المكسوب الإلكتروني لا يمكن أن توصف إلا بنا قطعة لحم مضغتها أسنان ماضغ، لأن تبدأ هذه المرحلة تنقسم إلى أجسام متتالية، مراحل متتالية تشبه تماما طبعة الأسنان على قطعة من اللحم حينما تمضغ مضغة واحدة، سميها مضغة، وهو تعبير يفوق بكثير كل التعبيرات العلمية المتوفرة الآن. يقول مخلقة وغير مخلقة، واختلف المفسرون في تفسير ذلك، ولكن لنا أخ كريم أستاذ الدكتور كريم حسنين أستاذ يعني طب النساء في جامعة عين شمس له كتاب جميل للغاية، يقول أن الجنين في هذه المرحلة يحتاج إلى تغذية خاصة فيحاط بخلايا غذائية تغذي هذه المرحلة، ففي نطفة يخلق منها الطفل أو يخلق منها الجنين ونطفة مغذية، ففي نطفة مخلقة ونطفة غير مخلقة، وهو تفسير راقي للغاية سعدت به سعادة كبيرة. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، يعني وصف الحقيقة يبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث، لكني أقول أن هذه المراحل يعني بوصفها بهذه الدقة في زمن كما تفضلتم لم يكن متوفرا فيه العدسة المكبرة ولا ميكروسكوب ولا أشعة ولا سونار ولا أي وسيلة تكبير، حقيقة مما يبهر العلماء الآن، لدرجة أن رجل مثل كيف مور وهو أستاذ علم أجنة في إحدى الجامعات الكندية ورجل له كتاب مشهور The Developing Human ترجم إلى 25 لغة من لغات العالم ويعتبر حجة في هذا المجال، حينما عرضت عليه هذه الأوصاف لمراحل الجنين في الإنسان جاءنا في جامعة مايك فيصل بمحاضرة يقول فيها مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة. ثم وقف الرجل في مؤتمر في موسكو يقول إن التعبيرات القرآنية عن مراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث، درجة أن يستخدم تعبير النشأة بكذا كتبه كما نكتبه بالعربية النشأة، لأنه لم يجد في كتابات العلماء ما يصف هذه المرحلة وصفا يوفيها حقها، فاستخدم كتاب بالعربي وسمح بطباعة كتابه مع إضافة الآيات القرآنية التي تتحدث عن هذه المراحل والأحاديث النبوية الشريفة، وأصبح الكتاب دعوة راقية للغاية، لأن الكتاب يستخدم في أغلب كليات الطب في العالم، ولو أحسن المسلمون يعني بنشر هذا الكتاب على نطاق واسع لكان وسيلة من أرقى وسائل الدعوة إلى الله، لأن هذه المراحل من أعظم ما يمكن أن يشير إلى جانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأنها وصفت وصفا شاملا دقيقا حكيما، وهذه هذا الوصف لن يدركه العلماء إلا في النصف المتأخر من القرن العشرين، ولا يمكن لعقل أن يتصور أن مصدر هذا الوصف أحد غير الله الخالق. القرآن يقول في سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هنا سلالة أنه ليس من كل الطين ولكن من شيء استلة واختير من الطين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وكثير من المفسرين يقولون القرار المكين هو الرحم، رحم الأم، لأن اعتمادا على يقول نقر في الأرحام ما نشاء، ولكن يأتي العلم ليؤكد حقيقة أن القرار المكين هي أماكن تخليق النطف سواء كان نطفة الرجل أو نطفة المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد كسو اللحم أنشأنا خلقا آخر. الجنين في هذه المرحلة لا تعدى حجمه بالمتر واحد، ويوصف بهذا الوصف البليغ الرائع الشامل الذي لا تصيبه يعني نقص أو عيب واحد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويكتب 3 كلمات: أجل ورزقه وشقي أم سعيد. نفخة الروح هي نفخة التكريم للإنسان، سمت التكريم في الإنسان. ولعله طبعا لا نعرف ما هي الروح، ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن هي نفخة التكريم للإنسان، هذه النفخة التي يأتي بها الملك فيضعها في هذا الجنين. هذه النفخة لعلها العلم، الإدراك، القدرة على اكتساب المعرفة، القدرة على اكتساب المهارات، القدرة على الانفعال والتعبير عن الذات، هي مجموع المواهب والملكات التي يهبها الله تعالى للإنسان. يعني حتى في فكرة خلق الجنين ممكن كان يبقى في هناك اعتماد على أن الله هو الذي خلق الأم وخلق الأب، فبالتالي هو خلق الجنين، لكن دائما هناك يجب أن تعلم أنه مش أنت اللي بتقدر تهب. حتى جاء في القرآن أنه الله سبحانه وتعالى يعطي الذرية لمن يشاء ويحجبها عن من يشاء إناثا وهو من يشاء الذكور، نعم، ويجعل من يشاء عقيم. فهنا في تدخل من ذات الله سبحانه وتعالى من خلال الملك الذي يرسل وينفخ في روح هذا الجنين اللي ممكن يولد او لا يولد، او يتوفى في بطن امه، او يولد مشوه، او يولد مشوه. نعم. في أيها. نعم. كويس. نعم. هناك حكمة في كل هذه الامور. نأتي الى السؤال الازلي في هذه القضية، انه اذا كان الملك يأتي وحسب حديث سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، نعم، بيقول انه بيجي بيقول له اجله ورزقه وشقي أم سعيد، أين دور الإنسان إذا نعم. كان قبل أن يكون له أي دور نعم. ولا عنده نعم. أهلية ولا هو تكون نعم. يعني بالشكل اللي قادر على أنه يتخذ أي قرار، صحيح، ولا هو عامل خير ولا عامل شر ولا عنده نفسية نعم. ولا عنده عقلية ولا عنده قدرة نعم. على المفاضلة بين الأشياء، لقد حكم علي بشكل مسبق. وأكيد هذه القضية يعني مش أنت بس، لا دي خدت يعني قرون من البحث بين المفارقين. طبعا أنا بودي قبل أن أجيب على هذا السؤال أجيب على سؤالك السابق، أين نزعات الخير والشر في الإنسان؟ الإنسان مكون من هذا الجسد المادي الترابي الطيني والروح النورانية المشرقة الموهوبة له من الله سبحانه وتعالى، والإنسان اتزان دقيق بين الكفاءتين، الكفاءة الروحية فيه والكفاءة البدنية فيه. هذا الاتزان يصونه العقل. البدن له متطلباته الأرضية، الشهوات، الرغبات، طعام، كل ما هو مرتبط بالشهوة مرتبط بهذا الجسد. الروح مرتبطة بخالقها بإشراقات الإيمان النورانية، بالارتباط بالخالق سبحانه وتعالى، بالتعلق بالآخرة، بالتعلق بأعمال الإنسان في هذا الخلود الذي سيأتي بعد هذه الحياة المرحلية. العقل دوره أن يقف للموازنة ما بين رغبات الروح ورغبات الجسد، فإذا خضع العقل لرغبات الجسد خضت الروح وضعفت، وتحول الإنسان إلى كيان شرير يغلب عليه أنانيته الشخصية وشهواته الذاتية ورغباته في التملك والهيمنة والثراء إلى آخره. إذا غلبت جانب الروح قد يتحول الإنسان إلى زاهد في هذه الحياة لا يمكنه من أن يلعب دوره في هذه الحياة على الوجه الذي يقتضيه ربنا تبارك وتعالى، وإن كان قد يقدمه ذلك من الله. الوضع الأمثل أن يكون التوازن الدقيق بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد حتى لا يطغى أحدها على الآخر، فيخرج الإنسان من إطار إنسانيته. لعل في هذا إجابة على سؤالك الأول، أين نزعات الخير ونزعات الشر في الإنسان. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو سؤال أزلي، إذا كان الإنسان بيكتب قبل أن يخرج إلى هذه الحياة وطوله مليمتر يكتب أجل ورزقه وشقين وسعيد، أين دوره؟ وأنا دائما أقول أن الإنسان في هذه الحياة يتحرك في دائرتين، دائرة صغرى وهي دائرة إرادته التي يحاسب عليها، ودائرة كبرى دائرة قدر الله سبحانه وتعالى. الإنسان غير مسؤول عن دائرة قدر الله، فهي دائرة غالبة مهيمنة لا حيلة للإنسان قبلها. يا ريت تشرح كل نقطة في النقطتين دول، لأنك أكيد مقدر انشغال الناس بالمسألة. يعني أقول الإنسان يتحرك في هذه الحياة داخل دائرة، أحدهما دائرة صغرى دائرة إرادة الإنسان يفعل أو لا يفعل، ودائرة كبرى إدارة القدر الذي لا يملك الإنسان حيال اختيار. فدائرة القدر دائرة غالبة لا أحاسب عليها ولا أؤاخذ بها. إذا خرجت من هذه القاعة وأحسنت تصرف هذا بإرادتي، لكن إذا صدرتني سيارة ومت لا دخل لي في ذلك، فأنا محاسب على دائرة إرادتي، دائرة اختياري، الدائرة التي أحكم فيها عقلي وإرادتي، هذه هي دائرة الحساب. أما دائرة الأجل والرزق وشقي أو سعيد فدائرة قدر الله سبحانه وتعالى التي لا حيلة لي أمامها على الإطلاق. والناس تخلط أحيانا ما بين القضيتين، هل الإنسان مسير أو مخير؟ الإنسان مسير ومخير، مسير في دائرة قدر الله ومخير في دائرة إرادته الحرة، ولا بد أن يعي الإنسان ذلك حتى يستقيم وجوده في هذه الحياة، وإلا يشقى ويشقي من حوله. يعني قدر الله أرضى به وأسلم تسليما مطلقا لا تشوبه شائبة، لأني أعلم أن الله عدل مطلق، وأن أي قرار إله يصيب الإنسان لابد أن يفلسفه الإنسان بأن هذا أفضل حل يمكن أن يقع له، حتى لو بدا في ظاهره أنه غير صالح الإنسان. والذي يقرأ سورة الكهف يدرك ذلك. من يتخيل أن خرق باخرة في عرض النهر أو عرض البحر يكون في خيط؟ من يتخيل بمقاييس الإنسان أن قتل طفل في عرض الشارع يكون في خير لوالديه؟ من يتخيل أن إقامة بناء مكان متهدم في قرية رفضت أن تعطي سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام شربة ماء ولا كسرة غذاء أن يكون في خير؟ وذلك نقول أن من أكثر مظالم الإنسان أنه يقيس على الله بمعيار علمه هو، وعلم الله غير محدود وعلم الإنسان محدود. ولو وعى الإنسان ذلك لقبل قدر الله بتسليم وبرضا ما بعده رضا، لأنه يعلم أن في ذلك الخير كل الخير، والمصلحة كل المصلحة، والعدل كل العدل، ولو اطلعت مع الغيب لاخترتم الواقع. أما دائرة إرادة الإنسان فهي الدائرة التي تخضع لاختيار الإنسان. هل أنا أختار بإرادتي أن أكون محسنا إلى غيري، أن أكون مؤدبا في تعاملي مع الآخرين، أن أكون لطيفا في علاقاتي بأسرتي وجيراني وزملائي، أن أبادر بالإحسان قبل أن أتوقع من الآخرين، أن أعمر في الأرض بدل من أفسد وأضل؟ هذه الدائرة التي سيحاسب على أساس الإنسان ويؤجر أو يعاقب. فالإنسان في هذه الحياة مسير ومخير، مسير في دائرة قدر الله التي لا حيلة له حيلها، ومخير في دائرة إرادته الحرة التي من أجلها كرم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، والتي من أجلها يقول رب العالمين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هنا بيأتي السؤال المنطقي، إنه هل المقدمات لابد أن يكون لها نتائج؟ نعم. فأنا بقوم بمقدمات، نعم، لكن المقدمات دي لا علاقة لها بالنتائج. نعم. اللي هي تبدو أن الناس بيبصوا على أنه النتائج هو ما يرونه على الأرض. صحيح. لكن إذا فهمنا الجانب الغيبي وإذا سلمنا بجانب العالم الآخر، هنا حيبقى فيه إحساس ده. لكن هنا يأتي السؤال، كيف يمكن أن يكون ما أقوم به لا علاقة له بخاتمة حياتي أو برزق؟ نعم. هو طبعا الرزق مقدر سلفا يعني، لكن مش معنى هذا ان انا اتكاسل واقعد في البيت واقول الرزق هيجيلي لحد عندي، لان احد وسائل تكليفي في هذه الحياه ان اسعى للرزق، لكن ان اؤمن في نفس الوقت ان الرزق هذا يعني مقدر لي سلفا، ولا يعني تقديره سلفا ان انا اتكاسل عنه، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. ناتي الى الجانب الاخر له علاقه بقصه الخلق، عمر الانسان اجل. أيوة. هنا نتوقف امام هذا الجانب. يعني هل اجل الانسان مرتبط بقدره الانسان بالمحافظه على ما كرمه الله به وهو انه اعطاه انسانيته، ام ايضا الاجل هذا محتوم من البدايه فلن يقصر الانسان عمره او يطيله؟ ارجع بيك برضه للسؤال اللي فات واقول بالنسبه للرزق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابلغني جبريل ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. مش حد هيموت ناقص رزق ابدا، مش داعي الواحد يهين نفسه من اجل الرزق ابدا، ولا يهين كرامته ولا يذل هذه النفس المكرمه من اجل الرزق. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ويؤكد هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يجرمنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعاصي الله، فان ما عند الله لا يطلب الا بطاعته. الرزق اصلا من الله، واللي من الله لا يمكن ان يطلب بمعصيه، لابد ان يطلب بطاعه. فالذين يتحالون على الرزق مساكين، الذي يرتشي والذي يسرق الذي يزور الذي يعني يغش، كل هؤلاء مساكين، لان الرزق ما دام وصل الى يدك بالحرام لو انتظرت قليلا كان هو سيصل الى يدك بالحلال، ولكن استعجال الرزق يعني ومداخل الشيطان كثيره قد يعين الانسان على طلب الرزق بالمعصيه، والرزق لا يطلب الا بطاعه. والحديث رائع، ابلغني جبريل ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يجرمنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعاصي الله، فان ما عند الله لا يطلب الا بطاعته. انا اردت ان اذكر الحديث بس حتى لا ينتهي موضوع الرزق دون ان نشير اليه. عندك حق لانه مهم. نعم. تاتي لقضيه الاجل. الاجل طبعا الاجل ايضا محتوم سلفا، قبل ان يخرج الانسان الى هذه الحياه كتب اجله. احنا بنتكلم عن قصه خلق الانسان. نعم. اكيد نهايه نهايه الخلق طبعا، الخلق بوفاته، ولكن في حياه اخرى. انت عارف من سيادتك من الامور العجيبه جدا، العلماء الان يقولون ان الشفره الوراثيه تحمل في داخلها اجل الانسان. يا والله الشفره الوراثيه للانسان تحمل في داخلها اجل الانسان. فالاجل حقيقه يعني مقدر سلفا قبل ان يخرج الانسان الى هذه الحياه، ولا حيله في ذلك، لا تستطيع قوه على وجه الارض مهما تعاظمت ان تمد اجل الانسان. لا شفاعة في الموت ولا حيله في الرزق. ولا حيله في الرزق. نعم. فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون، قرار اله. لكن هل معنى هذا ان الواحد يغامر بنفسه ويلقي بنفسه في التهلكه؟ لا. هذا الجسد امانه عند كل انسان من الله سبحانه وتعالى، مطالب الانسان ان يحافظ على هذه الامانه قدر الاستطاعه، يعني حسن تغذيتها، حسن علاجها، حسن الرياضة لها، حسن المحافظة عليها، لأنها أمانة عند الإنسان، والإنسان مطالب بصون هذه الأمانة. ولذلك هذا الجسد مكرم عند الله سبحانه وتعالى حيا وميتا، وإلا طبعا الميت هيوضع في التراب، لماذا يغسل ويطهر ويعطر ويكفن ويوضع في أحسن صورة ممكنة؟ هو سيوضع في التراب، ولكنه تكريم لهذا الجسد. هذا الجسد مكرم عند الله سبحانه وتعالى، ومن قبيل تكريمه المحافظة عليه، والمحافظة عليه لن تمد الأجل ولن تقصره، أجل مقدر ثمن. الحديث بقى يعني الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، طبعا هذا أيضا داخل في علم الله سبحانه وتعالى. إن كان الإنسان سيكون ضارا بأهله، كريما بماله، معطاء للآخرين، متصدقا بقدر الصاع، هذا فما ربي يبارك في أجله. والبركة ليس بالضرورة أن تكون مد الأجل، لكن البركة في الوقت. قد يحيا إنسان على هذه الأرض 40 سنة ويبارك الله في هذه 40 سنة أضعاف أضعاف ما يحيا 120 سنة، أن يسأل لهم في أجله وأن يبارك لهم في رزقه. البركة لها معنى كبير جدا غير الأرقام التي يعرفها الإنسان. فاللي عاش كثير مش معناه انه استمتع بحياته اكثر من غيره. يعني قد يكون طول الاجل لبعض العصاه يعني مد حبل من الله سبحانه وتعالى او عذاب ليهم او عذاب في امراض او بيشوفوا نعم. امور تؤلمهم نعم شك. نعم. هنا ناتي الى الدار الاخره نعم وهي جزء اخر من وهي غيب كامل وهي غيب كامل نعم. لكن يعاد خلق فيها نعم. هل هناك شيء نعلمه نعم. على اي شكل سنكون مثلا نعلم ان الكون هذا سيدمر باكمله كل هذا الكون الذي نراه على ضخامه ابعاده وتعدد اجرامه وتعقيد حركاته سيدمر بالكامل يا ماط السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده أليس ذلك ممكنا دون تدمير يعني اللي عايز أعرفه أنه ممكن يبعث الناس ما هو عايز ورينا ربنا بقى تلقت القدرة يعني زي ما خلقت من العدم عايز يجيبك من العدم يعني سيتحول الإنسان إلى نقطة الكون ده كله إلى نقطة متناهية في الصغر تنفجر هذه النقطة تتحول إلى سحابة من كل من فيها من بشر من بشر وحيوانات ونباتات كل شيء كله يخلص عظمة الكل كله يخلص ثم ينشأ من جديد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين ثم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ومن الغريب أن رسول عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب يقول فيه إن كل جسد إنسان يبلى إلا عجب الذنب وعجب الذنب النهاية الضئيلة في الحجم للعمود الفقري في الإنسان وقد أثبت الصينيون أن هذه النهاية لا تبلى أبدا لا بالتحطيم ولا بالإذابة في يعني أقوى المذيبات لا يمكن للإنسان أن يتخلص منها أبدا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل مطر ينبت الإنسان من عجب الذنب كما ينبت النبات من فطرة الأرض طيب كلنا حنروح في الانسحاق الشديد هذا أين يكون عجب الذنب هذا طلاقة القدرة الإلهية التي تعيد ذلك بصفات الإنسان التي عاش بها في هذه الدنيا ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يمزح مع امرأة عجوز لا يدخل الجنة عجوز فبكت المرأة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس تبعث في أحسن هيئة كانوا فيه في شباب الذي ليس بعده شباب وفي جمال ليس بعده جمال وفي صحة ليس بعده صحة فأراد أن يمزح معها فقال لا يدخل الجنة عجوز يعني حيبعثوا على أحسن شكل على أحسن شكل ممكن نعم ثم تأتي الحساب العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى ويشهد على الإنسان لسانه وجلده وجسده وإيديه ورجليه كله يشهد على الإنسان ويقرأ الإنسان كتابه اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة ثم الميزان ثم المرور على الصراط ومن على الصراط من يقع في جهنم ومنهم من يسير سير الريح ومنهم من يصل إلى الجنة فيخلد فيها إلى ما شاء الله وهذه رحلة الخلق من البداية إلى النهاية. أخي الكريم نتابع الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة ختاما تقبلوا تحية إخوانكم في شركة البداية للإنتاج الإعلامي بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.